ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين